الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في رحلة الذكر والذاكرين ومع سيدي ولد آدم في العالمين. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهنا آية، كنا في سورة أفضل سورة والآن أفضل آية، آية الكرسي إذا أطلقت عرفت وأصبحت مشهورة بهذا، وهي عشر جمل كما قال العلماء، كل جملة خير من الدنيا وما فيها، وفيها من المدائح وفيها من الثناء والتقديس ما لا يوجد في أي آية في القرآن. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب سيد القراء، ولذلك يعطي صلى الله عليه وسلم التخصص لأنه سيد القراء، يسأله سؤالا قرآنيا، قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ يسأله، قال الله ورسوله أعلم. يقول أبي، قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألهمه الله. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا إشارة إلى العلم والتمكين والتثبيت، قال لي أهنك العلم أبا المنذر. هذا هو العلم الذي يدل على طاعة الله عز وجل ورضوانه. آية الكرسي أنزلها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، وهي تقرأ بعد كل صلاة كما في السنة الكبرى للنسائي، من قرأها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث حسن كما قلت لكم عن أبي أمامة في النسائي في السنة الكبرى. أتينا إلى سورة أو آية الكرسي، لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله، ولماذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية؟ لأن فيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وإثبات العلم لله والعلو ونفي النقص عنه في مسألة السنة والنوم، وإثبات الملك المطلق والتصرف الكائن العام في الخليقة، ثم فيها أيضا من تقديس سبحانه وذكره بالمحاسن ونفي عنه المساوي والسلبيات ما الله بعليم. وبدأت هكذا، الله، وسوف أخبركم بشيء يعرفه الكثير، وهو أن الصحيح أن الاسم الأعظم هو الله، اسم الله الأعظم هو الله، لأنه لا يطلق الله على إلا على الله. يقول لم يطلق، لم يتجرأ طاغوت ولا نمرود ولا فرعون ولا كسرى ولا قيصر على يطلق على نفسه الله. هل سمعتم في التاريخ أن أحدا من البشر مهما بلغ طغيانه قال عن نفسه الله؟ أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا؟ هل سمعت له سميا مساميا، كيف مساميا له مضاهيا، أو أن أحدا تسمى باسمه سبحانه؟ لا، والله والله لا تلقى سوى الله. ولهذا الاسم هذا علم تضاف له بقية الأسماء والصفات تضاف إليه. فالله سبحانه وتعالى المعنى أنه المألوه الذي تأله القلوب تحبه، أو أنه من الأله أو الحيرة الذي تحتار العقول في قدرته وفي عظمته سبحانه وتعالى، أو أنه المألوه المعبود الذي لا تعبد الخليقة إلا هو سبحانه وتعالى. فاسم الله لم تعرف العرب قبل، ولم يجد في اللغات ولا في المعاجم، إنما الله سبحانه وتعالى أنزله وسمى نفسه جل في علاه، فهذا هو الله، هذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو. فأتى بكلمة التوحيد التي أعظم كلمة، ونزل بها، نزلت بها الكتب وأرسلت بها الرسل، وهي كلمة التوحيد التي دعا إليها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال الحي القيوم، الاسمان العظيمان هذان هما من أعظم الأسماء بعد الله في القرآن، فالحي الحياة المطلقة اللائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. اسمع، الذي كل حي يأخذ حياته بقدرة من حياة من الله سبحانه وتعالى، والذي لا حياة لأحد إلا بإحياء الله له سبحانه وتعالى، ولا بقاء لإنسان في الحياة إلا بقدرة منه. القيوم هي تذكر في اللغة وفي الحديث القيام والقيوم، والقيوم الذي قام على كل نفس بما كسبت، والقيوم الذي يقوم بشؤون عباده ويدبرهم سبحانه وتعالى، والقيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره ولا يسأل سواه، بل هو مستقل بالملك سبحانه، متصرف في الكون، له قوة المطلقة لا إله إلا هو. كل يمرض وكل يموت وكل تأخذ سنة ونوم وكل يضعف وكل يهزل إلا الله، فلا يموت ولا ينام، وتوكل الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، قادر قاهر فعال لما يريد جل اسمه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا السنة هي مبادئ النوم، ومن عجز الإنسان أنه ينام، يكفي الإنسان عجزا وتقصيرا أنه ينام، سبحان الذي لا ينام وسبحان الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. ذكر الحافظ ابن كثير في قول سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال موسى لربه، موسى بن عمران عليه السلام: يا ربي أتنام؟ تسأله. قال: يا موسى لا تنام أنت ثلاث. فما نام ثلاث ليالي، موسى منعه الله أن ينام ثلاث ليالي، وفي اليوم الرابع قال: خذ زجاجتين يا موسى واملأهما ماء، فأخذ الزجاجتين قال: احفظهما وكن واقفا. فوقف موسى بزجاجتين مملوءتين ماء في الليلة الرابعة، وهو لم ينم ثلاث ليالي وأربع وثلاثة أيام. وعند السحر ألقى الله النعاس والنوم على موسى واقف، فاصطكت الزجاجتان فتكسرتا وذهبتا. قال: يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض، لأن الله هو الذي يدبر الكون، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم أنزل الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو سبحانه لا يدرك العجز ولا السنة ولا النوم. وأما العباد فينعسون وينامون ويموتون ويحتاجون، حتى أنه لما أتى يمدح نفسه جل في علاه قال: يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل الطعام جل في علاه. ونفى الألوهية عن عيسى ابن مريم وأمه مريم عليهم السلام، قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. حتى يقول أحد العلماء: الإنسان إذا لم يأكل الطعام فهو مريض، إذا امتنع الإنسان عن أكل الطعام مطلقا معناه عنده خلل اضطراب مريض، وإذا أكل الطعام فهو لحاجته للطعام. فوالله إنا ناقصون وإنا قاصرون، سواء أكلنا الطعام أو لم نأكل الطعام، إلا الواحد لا أحد يطعم ولا يطعم. للحديث بقية، نسأل الله أن يصلي على النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم.